بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، فنستأنف بحول الله تبارك وتعالى وقوته مدارسة كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الماتع الذي يعتبر من أعظم مصادر الإصلاح والدعوة إلى الخير. وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى في هذه الدراسة إلى الباب الثالث من هذا الكتاب، حيث ذكر المصنف رحمه الله مجموعة من المباحث والقواعد الأصولية المهمة في مسائل البدع والمبتدعة. من هذه المباحث أن البدع كلها ضلالة تستوي في هذا الحكم، ولا يستثنى من ذلك شيء منها. وإن كان أصحابها المنسوبين إليها قد تختلف درجاتهم ومراتبهم بحسب أحوالهم أو بحسب مراتبهم، فمنهم ما يمكن أن ينسب إلى البدعة ويوصف بها، ومنهم من لا يمكن أن ينسب إلى البدعة وإن كان قد وقعت منه البدعة، وهو الفرق الذي أصله الشيخ رحمه الله في التفريق بين المجتهد والمبتدع والمخطئ. فلابد من التمييز والتفريق بين هذه المراتب، فقد تقع البدعة من شخص لكن لا يلزم من ذلك أن يوصف هو بالبدعة أو بالابتداع في الدين. ولذلك ذكرنا التفريق بين المجتهد والمقلد والمبتدع والمخطئ. يمكن أن نلخص ذلك في مقولة مختصرة، أن المجتهد والمبتدع والمخطئ يتميزون من عدة نواحي. أولا، من جهة الأصل المعتمد أو المرجع والمستند. فالمجتهد يكون معتمده وأصله ومرجعه هو الدليل الشرعي، بحيث أنه يكون هذا هو المقصد عنده بالدرجة الأولى، ثم يجتهد على ذلك وقد يصيب وقد يخطئ. في حين أن المبتدع يكون المعتمد عنده هو الهوى والزيغ الذي في قلبه، ثم يطلب له بعد ذلك الأدلة، أو بعبارة أدق يطلب له الشبه من الأدلة من الكتاب والسنة. فإن لم يجد بغيته حاول أن يؤول وأن يلوي أعناق النصوص حتى توافقه على هواه. ولذلك إذا تأملنا قول الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فانظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم الزيغ أولا: الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، أي بمعنى أن الأصل يكون هو الزيغ والهوى، ثم بعد ذلك يتبع الشبهات، يعني من الكتاب والسنة، يتبع الأدلة التي فيها اشتباه والتباس ليؤولها حتى توافق هواه. إذن هذا من حيث المستند والمرجع، يختلف كل من المجتهد والمبتدع والمخطئ. كذلك من حيث الوصف كما قلنا أن المبتدع يوصف بالضلال ويوصف بالابتداع والإحداث في الدين, في حين أن المجتهد لا يمكن أن نصفه بذلك وإن وقعت منه البدعة, وإنما يوصف بالخطأ والزلة والفلتة. فلا نقول يرحمك الله, لا نقول بأن هذا ضل أو زاغ أو شيء من هذا القبيل, وإنما نقول أخطأ وزل في يعني وأنه وقعت منه فلتة في هذه المسألة. أيضا من حيث المآل والمصير, فإن المبتدع والمحدث في الدين مآله هو العقاب والإثم والوزر والعياذ بالله, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, وكل ضلالة في النار. في حين أن المجتهد أو الذي يقصد الحق والصواب ولا يوفق إليه فيخطئ, يقع منه خطأ, فإنه يكون مأجورا إن شاء الله, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فيؤجر على اجتهاده لبلوغ الحق وإن لم يصبه. إذن فمن هنا يتبين هذا الفرق الدقيق كما مر معنا, لكن أعدناه بشيء من الاختصار حتى نؤكد عليه. أيضا ذكر الشاطبي رحمه الله أقسام المراتب المبتدئ من حيث الإجراء, الإصرار والجهر والدعوة, وكذلك من حيث الإصرار عليها وما إلى ذلك من الأمور. ثم عرجنا على أنواع القيام أو أنواع المواقف التي تتخذ من أهل الأهواء والبدع, ذكرنا ما يفوق 10 مواقف أو أكثر يعني تتخذ مع أهل الأهواء والبدع لزجرهم وردعهم عن هذه البدع والمحدثات. ثم ذكرنا الرد على التقسيم, تقسيم البدع إلى حسن وقبيح, وكذلك إلى أنواع الأحكام 5 الأحكام الشرعية. إذن بعد هذا نعرج على الباب 4 إن شاء الله عز وجل, حيث ذكر الشاطبي رحمه الله مبحثا مهما جدا يحتاج إليه الطالب والدارس ويحتاج إليه عموم المسلمون. نعم نعم ذكرنا هذه الشبهة. نعم نعم ما أثير عن كمية القول التي مرت معنا في قضية قصة عمر رضي الله عنه في التراويح, هذه تغني عن ما سواها, يعني بأن المقصود بها أولا ليس البدعة الشرعية وإنما المقصود بها البدعة اللغوية. ثم أيضا أن هذا الأمر يقصدون به شيئا له أصل في الشرع مثل ما ذكرنا في قضية التراويح وغيرها. إذن الباب 4 ذكر فيه الشاطبي رحمه الله مبحثا في مآخذ أهل البدع في الاستدلال, وهذا المبحث أيها الإخوة مبحث مهم جدا خاصة لطالب العلم ومن يواجه أهل البدع, لأن معرفة سبل المخالفين و طرق استدلالهم من الأهمية بمكان, لأن ذلك أو لأن معرفة ذلك يعين الداعية ويعين الذي يواجه ويقف في وجه هؤلاء أن يبطل شبههم وأن يكشف عوارهم بشيء من السهولة واليسر, لأنه يعلم مآخذهم وطرقهم وسبلهم فيستطيع أن يكشفها بسرعة. وهذا من مقاصد الشريعة كما قال الله سبحانه وتعالى, وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين, أو في القراءة الأخرى لتستبين سبيل المجرمين. فجعل الله سبحانه وتعالى من مقاصد الدين بيان طرق أهل الباطل ومسالكهم وسبلهم سواء من حيث الاستدلال أو من حيث العمل. وهذا الأمر أيها الإخوة كما قلت مهم في هذا الباب، بل ومهم في جميع الأحوال وفي جميع الأمور لعموم الناس، لعموم المسلمين. ويكفي في بيان أهمية ذلك قول المشهورة المأثورة عن فاروق عمر رضي الله عنه حينما قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، فلا بد من معرفة طرق أهل البدع وسبلهم وأهل الضلال وأهل الكفر وأهل الزندقة حتى يحذر منها، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. والكثير من العوام ممن لا يحسن فهم هذا الباب ويدرك غواره سرعان ما يتأثر بهذه الشبه وبهذه الطرق التي يسميها هؤلاء أدلة وبراهين، فينساق معهم في بدعهم وفي أهوائهم. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن أعلى الناس درجة هم الذين عرفوا الحق وحججه وبراهينه، وعرفوا الباطل وعرفوا يعني ضلاله وبطلانه وأدلة إبطاله، فهؤلاء بأعلى المقامات في الدين. ويأتي في مقدمة هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا الحق والتزموه وعملوا به وعرفوا أدلته وحججه وبراهينه، وعرفوا الجاهلية وعرفوا بطلانها وعرفوا ضلالها وعرفوا يعني عوارها، فكان كل واحد منهم على يقين وعلى بينة من دينه. فإذا جاء الواحد يريد أن يلبس عليه يكشفه ويفضحه في الحال. وهكذا كان أيضا من كان على دربهم وعلى نهجهم من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يومنا هذا. وهناك صنف آخر ذكر ابن القيم، وهم الذين يعرفون الحق بتفاصيله ولا يعرفون الباطل بتفاصيله ويعني عواره وبطلانه، فربما يلتبس عليهم شيء من الباطل إذا تلبس بلباس الحق، إذا تلبس بلباس الحق. فذلك حذر الله سبحانه وتعالى من الاغترار بهذا الأمر، فحذر من اليهود الذين يلبسون الحق بالباطل. وهذا هو شأن أهل البدع وأهل الضلال وأهل الإلحاد وأهل الباطل عموما في كل زمان ومكان، أنهم يلبسون الحق بالباطل، وهذا ما سيتعرض له المصنف في هذا الباب. وهناك قسم ثالث، وهم الذين يعرفون الباطل بتفاصيله ولكنهم لا يعرفون الحق إلا من باب الإجمال. وهؤلاء يعني من أمثلة هذا النوع المتكلمة والمتمنطقين وغيرهم من أهل الكلام، تجد عندهم يعني معرفة تفصيلية بطرق الكلام والمنطق والفلسفة وما إلى ذلك، لكن لا تجد عندهم إلا يعني عمومات فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح والدين الصحيح. وهؤلاء على خطر عظيم، وغالبا ما ينجرفون في يعني تيارات الباطل وتيارات الضلال ويموتون على ذلك عياذا بالله. وتذكرون قصة الجويني وقصة أبو بكر الرازي، يعني أولئك الذين ندموا في أواخر حياتهم على سلوكهم هذا السبيل، أنهم تمنوا أن يكونوا على عقائد العجائز في آخر حياتهم، رغم أنهم كانوا أئمة في الكلام وأئمة في المنطق والفلسفة، لكن في الأخير يتمنون أن يموتوا على عقائد العجائز، على عقائد عجائز نيسابور كما قال الرازي وكما قال الشهرستاني وغيرهم من أئمة الكلام والفلسفة. والصنف الأخير هم الذين لا يعرفون لها لا عن الحق ولا عن الباطل، إنما هم أتباع يعني شهواتهم وبطونهم وغير ذلك، يعني هؤلاء لا في العير ولا في النفير كما يقال، يعني قاع ما في هذه الحالة، يعني الله تبع غير الشهوة واللدة وكياكلوا كيشرب حلوا في صفي. المهم نعود إلى المبحث الذي يريد الشاطبي رحمه الله أن يؤصله في هذا الباب، وهو ما يتعلق بمآخذ أهل البدع في الاستدلال. وذكر مقدمة وتوطئة لهذا، وهي أن كل صاحب باطل لا بد وأن يدعي أنه على الحق وأنه على الصواب، ولذلك فإنه يسعى بكل ما أوتي من وسع وجهد كي يثبت ذلك بما يشبه الأدلة، لا نقول بالأدلة وإنما بما يشبه الأدلة من الكتاب والسنة. إن لم تسعفه الأدلة الصحيحة فإنه يبحث في الضعيفة، وإن لم تسعفه لا الصحيحة ولا الضعيفة، المهم أنه يحاول أن يتشبث ولو بخيوط العنكبوت ليثبت مقولته وليثبت ما هو عليه من الهوى ومن الضلال. وكشف هذه السبل وهذه الطرق كما قلنا يبين حقيقة هؤلاء، ويبين أنهم لا يعتمدون على شيء، إنما هم على شفا جرف هار ينهار بهم في نار جهنم والعياذ بالله. وسنحاول أن نختصر الحديث عن هذه الطرق، لأن الوقت دائما يداهمنا ويعني يتابعنا الوقت. فأول هذه الطرق والسبل التي يسلكها أهل البدع في الاستدلال على أهوائهم وبدعهم هو اعتمادهم على الأحاديث الضعيفة والموضوعة والواهية. إن لم يجدوا منها شيئا وضعوها بأنفسهم، وقد مر معكم في دروس المصطلح في شرح نخبة الفكر الحافظ ابن حجر أمثلة ونماذج، ومر معنا أيضا في شرح مقدمة أصول التفسير الشيخ الإسلام ابن تيمية بعض الأمثلة والنماذج على ذلك. فأهل البدع دائما يلجؤون إلى وضع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لإثبات ولي يعني إسناد بدعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا. ولكن الحمد لله سخر الله سبحانه وتعالى المحدثين والعلماء من أهل الجرح والتعديل والنقاد لفضح هؤلاء وكشفهم على رؤوس الأشهاد، فكان الواحد منهم يعني يبذل كل جهده في يعني تلفيق الأسانيد والتلبيس فيها، ولكن حينما تأتي إلى هؤلاء النقاد فيبينون عوارها ويكشفون ضعفها وكذبها على النبي صلى الله عليه وسلم بأسهل الطرق وبأسهل السبل. وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذه التلة الطيبة، قال يحمل هذا العلم من كل خالف عدوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم زكاهم ومدحهم وألبسهم هذا اللباس وهذا التاج بقوله عدول، يحمل هذا العلم من كل خالف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وبالنسبة للأمثلة كما قلت مرت أمثلة كثيرة، يمكن لكل واحد منكم أن يذكر نموذجا على ذلك، يعني وأن يرى ويشاهد ويسمع في الواقع الذي نعيشه أمثلة كثيرة. أقرب شيء مثلا الإنسان من يدخل المسجد من يكون الأذان تأذن تشوف بعض العوام مثلا من يسمع أشهد أن محمد رسول الله يبقى يعصف عينيه بالإبهام دياله، وهذا مبني على حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. أو التسوك مثلا عند الدخول في الصلاة بالإصبع، يعني أيضا هذا مبني على أحاديث ضعيفة وموضوعة. كذلك في بعض المأكولات ولا المشروبات ولا الأحوال ولا الأوصاف، مثلا بحال الباذنجان لما أكل له، كما قال بعضهم قال لعنة الله على واضعه، قال فلو يعني حتى الأطباء يعلمون كذبه، لأنه لو أكل لمرض لا مزاده إلا داء وعلة. يعني فهذا الحديث يشهد جميع الناس على وضعه وكذبه، يعني حتى واحد ما تلقاته في ظل باذنجان لعل وضعه كان من بائع الباذنجان. يعني المسألة لها دوافع كثيرة، نعم، المرجئة وكذلك أهل المذاهب، يعني ربما شفتوا أسباب أو دوافع الوضع في الحديث مع الأخ أبي محمد جزاه الله خيرا في المصطلح. المهم أن هذا من الأمور التي ينبغي على الدارس والداعية والذي يتصدى لهؤلاء أن يكون على بينة منه، أنه كلما سمع حديثا منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت منه وأن يطالبه بمصدر الحديث وتخريجه. ولذلك ابن عباس قال حينما ظهرت البدع، قال سموا لنا رجالكم، قال كان يعني الناس من قبل إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت إليه أعناقنا، فلما أخذ الناس الصعب والذلول، وفي بعض الروايات أنه حينما ظهرت الأهواء قلنا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فيترك حديثهم. وقال أيضا المقولة المشهورة عنه، قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم نعم، ابن المبارك، وربما أيضا تؤثر عن ابن سيرين وأيضا عن ابن عباس. المهم أن هذا المصدر يعني هو من المصادر المعتمدة عند أهل البدع، يعني هذا من بضاعتهم أنهم يستدلون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. ودرج أحدكم إلى السلسلة التي ألفها الشيخ الألباني رحمة الله عليه سيجد أمثلة كثيرة وكثيرة جدا في هذا الباب. يعني ممكن يدير الإنسان واحد موسوعة البدع انطلاقا من هذا الباب. يعني غالب الأحاديث، غالب البدع عفوا، يكون مصدرها ومرجعها هذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة والمكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من المسالك التي يسلكونها في الاستدلال ضد هذا المسلك، وهو أنهم حينما يعجزون عن الاتيان بأحاديث ضعيفة ويواجهون بالأحاديث الصحيحة التي تبطل دعاويهم، يلجؤون إلى ردها أو تأويلها أو شيء من هذا القبيل، فيردونها إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذا هو أول ما يلجؤون إليه، أن يردوا الأحاديث الصحيحة ببعض الشبه وببعض ما يسمونه بالأدلة العقلية، كمخالفتها للعقل أو مخالفتها للواقع أو أمثلة كثيرة، أو أنها ظنية أو أنها آحاد أو شيء من هذا القبيل. وهذا أيضا قد رأيتم أمثلة له كثيرة في المصطلح. يعني من أخطر ذلك الشبهة التي تعتمد على رد خبر الأحاد، لأن هذه البدعة المحدثة التي هي رد خبر الأحاد، وأنه لا يستدل به في العقائد ولا في الأحكام، وأنه من الظنيات، هذه من أخطر الطرق التي لجأ إليها أهل البدع من الفرق المعتزلة وغيرهم للطعن والرد على العقيدة الصحيحة وعلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام. والأمثلة كثيرة كما قلت، كردهم لأحاديث الحوض والرؤيا والميزان والصراط الشفاعة، يعني أمثلة كثيرة، يعني حديث كثيرة ردوها. وأما القرآن فلو استطاعوا أن يردوه وأن يعملوا معه ما عملوا مع السنة لما قد حاول الكثير منهم، يعني حتى قال بعضهم أنه لو استطاع أن يمحو بعض الآيات من القرآن لمحاها. وقد وصل إلى هذه الدرجة الروافض الخبثاء الذين زعموا الزعم الباطل المتهافت أن هذا القرآن قرآن محرف وأنه ناقص وأنه غير كامل وأنه قد يعني أسقطت منه صور آيات بل صور. فالمهم أنهم إذا استطاعوا أن يردوا الأحاديث فإنهم لا يتآنون في ذلك. وكذلك من الأمثلة ردهم لأحاديث الذباب، وهذا لا يزال له قائلون إلى عصرنا هذا، يعني من يرد هذه الأحاديث بزعم أنها تخالف الواقع أو تخالف الحس أو تخالف الاكتشاف، وإن كان حتى الاكتشاف العلمي قد يعني تبين لهم في الأخير أنه يؤيد الحديث، فنكسوا على أعقابهم، فبعضهم تناقض وبعضهم تراجع وبعضهم بقي مصرا على هذه المقولة. فالمهم أنهم يردون أحاديث كثيرة بعقولهم المنكوسة وبآرائهم المعكوسة، وهذا كله من الطرق التي يسلكها أهل البدع في قضية رد الأحاديث. ويدخل أيضا في هذا الباب قدحهم في الرواة بدءا من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فإن من طرق أهل البدع الطعن في رواة الأحاديث حينما يخشون أن يفضحوا وأن يكشفوا أمام العوام أو أمام الناس، يلجؤون إلى الطعن في الرواة كطعنهم في أبي هريرة وغيره من الصحابة الكرام الذين عرفوا بالرواية والعدالة، يعني اللي من باب الواقعة أو الطعن في الأحاديث. وتذكرون مقولة أبي زرعة: إذا رأيت الرجل ها يتنقص أو يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، لأنه إنما نقل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة، فلما عجزوا عن يعني رد الأحاديث لجأوا إلى الطعن في رواتها وفي نقلتها، ولذلك فهؤلاء زنادقة كما سماهم هذا الإمام رحمه الله. أو التنفير من أهل السنة، وهذا أيضا من الأساليب يمكن أن نعتبره مسلكا، وإن كان ليس في الاستدلال ولكن في يعني في الهجوم، ليس في الدفاع عن ما هم عليه وإثباته، وإنما يستعملون هذا الأسلوب في الهجوم على أهل الحق وأهل السنة، وذلك بالتنفير منهم وتسميتهم بألقاب سيئة منفرة عند الناس، كأنهم كان يقال بأنهم مشبهة ومجسمة ناصبة أو شيء من هذه الألقاب التي هم أولى بها من أهل السنة. وهذه المسألة أيضا قد ذكرها كثير من العلماء وحذروا منها، أن هذا من أساليب أهل البدع وأهل الأهواء أن ينفروا من أهل السنة ومن أتباع السنة بهذه الألقاب. وهذه طريقة قديمة قدم الحق، فدرجعنا إلى القرآن سنجد أن هذا المسلك سلكه أعداء الرسل منذ القدم، يعني كما وقع لموسى مع فرعون. ايش قال على موسى؟ أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وقس على ذلك أمثلة كثيرة أيضا عن نوح عن غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كيف وصفهم أقوامهم والملأ من أقوامهم بأوصاف أنهم يعني مجنونون وأنهم لا يعرفون شيئا وأنهم يعني جهلاء وأنهم أذلاء وغير ذلك من الأوصاف الذميمة التي هم بها أولى وهم بها أحق. أيضا من الأساليب تخرصهم على الكلام في الكتاب والسنة، تخرصهم أي بمعنى أنهم يأتون بتفسيرات وشروحات للكتاب والسنة من لا نقول من عقولهم وإنما من بطونهم ويعني آرائهم الكاسدة. وهذه التخرصات تكون بعيدة كل البعد عن معاني الكتاب والسنة، وبالأخص في عند بعض الفرق كالباطنية مثلا، الصوفية الباطنية وغيره من الطرق ومن الفرق، تجدهم يتخرصون في كتاب الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أمثلة كثيرة جدا جدا في شرح مقدمة أصول التفسير، ذكرها شيخ الإسلام في معرض الحديث عن كتب تفاسير الخلف حينما ذكر بعض التفاسير الصوفية وما فيها من الطرهات والعجيب والغرائب. يعني ذكرنا بعض الأمثلة بحال مثلا تفسيرهم لريح فيها صر، يعني فقال فيها يعني هو هذا الصرصر الذي يكون بالليل، الكسرون بمعنى الصرصر، ولا علاقة بين هذه الكلمة الصر والصرصر. فلهم أمثلة كثيرة ونماذج كثيرة، يعني لمن شاء أن يعود إلى يرجع إلى كتاب المقدمة التي مرت معنا، يعني حتى لا نطيل بذكر الأمثلة. وحتى عند بعض الفقهاء مثلا المتعصبة تجدهم يتأولون بعض الآيات لتوافق مذاهبهم ويعني آراءهم المذهبية. أيضا من الأمثلة من السبل التي يسلكونها في الاستدلال على ما هم عليه من الضلال انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات. وهذه المسألة أيضا مهمة، لكن قد لا يعيها ويفهمها على حقيقتها إلا من له باع وله علم بباب أصول الشريعة ومقاصد الشريعة وضوابطها وكلياتها، خاصة ما يتعلق بأصول الفقه، فيحتاج إلى أن يضبط هذا الباب ليتبين له بعض التلاعبات التي يتلاعب بها أهل البدع في هذه الأصول، بحيث يحاولون أن يخرجوا عن هذه الأصول والكليات التي جاءت بها الشريعة ويتبعون بعض المتشابهات. فمثلا يفسرون مثلا بعض الأمور بتفسيرات غريبة شاذة، في حين أن الأصل والمرجع يعني والقاعدة في هذا هو تفسير معين، فتجدهم يشذون عن هذا التفسير أو عن هذا الأصل الكلي في الشريعة إلى بعض التفسيرات الشاذة. وهذا يمكن أن ندخل فيه مثلا تقييد بعض المطلقات، مثلا تخصيص بعض العامات بغير دليل من الكتاب والسنة، هذا كله من الأمثلة التي يسلكونها في هذا الباب. وبالنسبة للأمثلة يمكن أن نذكر مثلا قضية الذكر مثلا كنموذج على ذلك. فالذكر الأصل فيه، القاعدة الشرعية أن الذكر الأصل فيه هو الإصرار وعدم الجهر به، لكن يأتي هؤلاء فينقضون هذه القاعدة وهذا الأصل في الشرع، فيقيدون هذه النصوص أو يعني يضبطون ويقيدون هذا الإطلاق الذي ورد في النصوص في قضية الذكر بالجهر بالذكر في هذه الحالات التي لم يرد فيها في الشرع، في حين أن الأصل هو الإصرار بالذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فالجهر بالذكر وبالدعاء هو من الاعتداء الذي نهى عنه الشارع، نهى عنه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ذلك إلا في حالات خاصة معينة، هي في العيد وفي المناسك، حيث يشرع الجهر بالتلبية، وفي العيد يشرع يعني ويستحب الجهر بالتكبير، وما في سوى هذه لا يجوز ولا ينبغي الإنسان أن يجهر بالذكر، يعني تمشيا مع الأصل والقاعدة الشرعية أن الأصل في الذكر هو والدعاء هو الإسراء. فالمهم أن هذا من الطرق ومن السبل التي يسلكها هؤلاء. أيضا كبير في الفريضة. نعم هذا لم يرد ما يدل على يعني على مشروعية التكبير، وإنما غاية الأثر الذي ورد أنهم كانوا لا يعرفون يعني انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، يعني هذا لم يكن أمرا متقصدا ومتعمدا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه جهر بالتكبير أو أمر به كما في العيد وفي في المناسك كما قلنا بالنسبة للتكبير، وردت فيها نصوص صريحة صحيحة واضحة لا تحتمل التأويل. أما هذا غاية ما يمكن أن يحمل عليه أن الناس حينما ينصرفون من الصلاة يعني يذكرون الأذكار والمسبحات بعد الصلاة، فربما يحصل من بعضهم شيء من الصوت المسموع الذي يقوى بكثرة الناس، لكن لا يكون على صوت واحد، على صوت واحد يعني وعلى اجتماع بالمثل الهيئة التي يقوم بها ولا الآن على الذكر بعد الصلاة، هذا لم يرد. ثم أيضا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك أو حث عليه أو فعله صلى الله عليه وسلم، يعني إنما غاية ما يمكن أن يحمل عليه كما قلت أنه يقع بسبب ما يعني يقع من إنسان مثلا من الذكر، لكن بغير تقصد أن يجهر بهذه التكبيرات أو يجهر بخلاف التهليلات كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بها صوته في آخرها، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد، يعني بعد الصلاة يمد بها صوته، جاء في الرواية يمد بها صوته، فإذا يعني الإنسان مد الصوت في هذا التهليل فهذا فيه اتباع للسنة، يعني له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجهر بالتكبير أن يتقصر الإنسان أو أن يعتقد أن ذلك سنة انطلاقا من هذا الأثر فهذا ليس فيه دليل على ذلك. نعم أيضا من السبل ومن الطرق التي يسلكونها في الاستدلال تحريفهم الأدلة عن مواضعها، وهذا لهم فيه القدح المعلى كما يقال والباع واليد الطولة في تحريف النصوص وتغييرها والتلاعب بها، وهذه صفة اليهود عليهم لعائن الله كما وصفهم بذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وقد ورث هؤلاء عنهم وبئس ما ورثوا. تحريف النصوص من أبرز سمات وصفات أهل البدع، وللشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله مؤلف نفيس وعظيم جدا في هذا الباب سماه تحريف النصوص، وبالنسبة للضم مطبوع يعني مطبوع فايت الطبع، لكن لعله أعيد طبعه مؤخرا ما يعني كان واحد المدة فقد، لكن لعله طبع مرة أخرى، وهو في رسالة يعني متوسطة تحريف النصوص، وإن كان هو قد قصد الرد على بعض أهل البدع المعاصرين لكنه أصل في هذا الباب رحمه الله تأصيلا مفيدا جدا، فليرجع إليه في هذا الباب لمعرفة هذا السبيل الذي يسلكه أهل البدع قديما وحديثا في تأييد بدعهم وأهوائهم وضلالهم. ولهم في ذلك أمثلة غريبة وعجيبة جدا يعني في قضية تحريف النصوص تختلف يعني بحسب هؤلاء المحرفين، منهم من يصل في درجة التحريف إلى درجة الاحتراف والدقة في التحريف بحيث لا يظهر ذلك إلا للراسخين من أهل العلم، بحيث تجده مثلا يتلاعب ببعض الألفاظ أو ببعض الروايات أو ببعض الحروف بعض زيادة مثلا في بعض الأحاديث ليؤيد بدعته كما يفعله الكثير من المبتدعة يعني قديما وحديثا. فالمهم مثل قضية الاستواء يعني حرفوا قضية، وإن كان لم يستطيعوا أن يحرفوا نصا، لأن التحريف كما قال العلماء على قسمين تحريف لفظي وتحريف معنوي، فحينما عجزوا عن التحريف اللفظي لمعنى الاستواء حرفوه في المعنى فقالوا استوى بمعنى استولى، وقد شبه ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بتحريف اليهود لقول اليهود حطة إلى حنطة، حينما قال الله عز وجل قولوا حطة فقالوا حبة في شعيرة وقالوا حنطة. فالمهم أن هذا من الأساليب الماكرة التي يسلك أهل البدع وأهل الأهواء في الاستدلال على بدعهم، فينبغي على صاحب الحق أن يكون على حذر وعلى بينة من هذا الأمر، وأن يكشف ضلالهم وأن يكشف عوارهم حتى يحذرهم الناس. أيضا من الأساليب التي يسلكونها في بيان أو في الاستدلال على بدعهم وضلالهم الغلو في مشايخهم، تعظيم المشايخ والمتبوعين عندهم، يغالون فيهم ويعظمونهم حتى يوصلوهم إلى درجة القداسة والعصمة، وهذا يوجد بشيء من المبالغة والكثرة والشدة في طائفتين خبيثتين خطيرتين على الأمة، ألا وهم الروافض والصوفية، هذوهما اللي ما عندهم حصة الأسد في هذا الباب، يعني في تعظيم المشايخ وتعظيم الأئمة. بالنسبة للروافض ما يعلم الإخوة جميعا مسألة الإمامة عندهم أنها من الأمور الأساسية التي تنبني عليها عقيدتهم وينبني عليها دينهم، لأنه إذا أبطل هذا الأصل سيتزلزل دينهم برمته، يعني من الأصول التي لا يمكن تقبل عندهم نقاشا ولا جدال قضية عصمة الأئمة، كما قال هذا الدجال ديالهم الخبيث الذي قال إن لمقام الأئمة المعصومين عندنا مقاما محمودا لا يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني هذا غاية في الغلو وغاية في التعظيم، يعني هذه مقولة ديال الخميني معروفة، ويشبه مقولة بعض الصوفية في المقابل، يعني قال يعني يضاهئون قول الذين تقولوا هذا الذين، يعني قال إن وما كان لولي أن يقول إلا حقا، يعني أنه أصبح معصوما، يعني فالأولياء عند الصوفية كالأئمة عند الروافض، ولهم في ذلك يعني أقوال كثيرة وكثيرة جدا، يعني الإخوة بحمد الله لهم معرفة كثيرة وبحمد الله واضحة عن هؤلاء الضلال، بحيث لا يحتاج الأمر إلى أن نستكثر منه أو نستكثر فيه، والأدلة بحمد الله من الكتاب والسنة متكاثرة ومتواترة في النهي عن الغلو وعن الإطراء، يعني النهو عن الغلو، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم، وقال غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وأخبر عن مصير النصارى وعن مآلهم حينما غلوا في المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه إلها يعبد من دون الله، وكذلك اليهود حينما غلوا في العزير، وكذلك غيرهم من أهل الكفر والضلال، كل هؤلاء كان سبب كفرهم هو الغلو. وتذكرون كذلك قصة قوم نوح عليه الصلاة والسلام كيف تدرج بهم الشيطان بسبب الغلو في الصالحين حتى عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وقال إياكم والغلو فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو. إذن فالأحاديث في هذا الباب أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة بحمد الله معلومة ومشهورة ومعروفة عند الإخوة. وللفائدة هناك كتاب أو مصنف مفيد جدا في هذا الباب بالنسبة للإخوة إذا من أراد الرجوع إليه لمعرفة المزيد والتفاصيل والتأصيلات والتقعيدات، وهو كتاب تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي، عرض وتحليل على ضوء الكتاب والسنة، لمؤلفه محمد أحمد لوح، محمد أحمد لوح، وهو في مجلدين، وهو دراسة دكتورة يعني بحث دكتورة قدمه المؤلف حفظه الله، وهو من المعاصرين في الجامعة لنال به درجة الدكتوراه، وهو بحث نفيس ومفيد في هذا الباب تقديس الأشخاص، ويعني أصل فيه غاية التأصيل لهذا الأمر. يعني لمن شاء المزيد وتوسع في هذا الباب. ثم أخيرا وليس آخرا كما يقال، يعني طرقهم كثيرة وأساليبهم ماكرة ومتنوعة، لكن نذكر في الأخير مسلكا قال الشاطبي رحمه الله بأنه أضعف هذه المسالك، وإن كنا نقول بأن هذا أيضا مع ذلك مع ضعفه ووهائه وبطلانه راج كثيرا على كثير من العقول، ومع الأسف العقول التي تسمى متحضرة ومتنورة ومتقدمة وراقية وما إلى ذلك من الأوصاف، مع ذلك تروج عليهم هذه الطريقة أو هذا الطريق في الاستدلال والاحتجاج، وهو ما يسمى بالمنامات، طريق المنامات. فهذا أيضا من السبل التي يسلكها أهل البدع وأهل الضلال للاستدلال على ضلالهم بالمنامات، يعني أن يصل الأمر ليس أن يطلب الإنسان من الواقع، وإنما أصبح يطلب في الخيال وفي المنام باش يلقى شي حاجة اللي يعني تعينه على إقامة بطلانه، مع الأسف. والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا، يعني الأمثلة من الواقع القريب ليس من البعيد، الواقع القريب الذي نعيشه أمثلة كثيرا الآن، يعني نراها ونسمعها، يعني أن الاستدلال بهذه المنامات في إثبات بعض الأمور وفي الاستدلال على بعض المواقف مثلا، حتى أن الأمر يصل إلى الاستدلال على ذلك على بيان على الرد على رد الحق الواضح الأبلج المبين. يعني تقول لك الإنسان لا راه شفنا سيدنا الشيخ ولا شفنا سيدنا كذا في المنام وقال لنا بأن هذا ما صحيحش، هذا الحديث راه ما صحيحش، واخا كاين في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الحديث راه ما قلتوش، وهذا من الغرائب، يعني أن يعني أن يلجأ إلى تضعيف الأحاديث بالمنامات. والأمثلة كما قلت لكم أمثلة كثيرة جدا، وهذا كما قال الشاطبي من أضعف السبل ومن أوهى يعني الطرق في الاستدلال، ولكن مع ذلك كما قلت يروج عند الكثير نظرا لخواء القلوب وفراغ يعني القلوب من العقيدة ومن اليقين ومن العلم الصحيح الراسخ في هذا الدين. لذلك يعني الإنسان بمجرد ما تيجي يعني شي دجال ولا غير شي مخرف ولا غير شي واحد عمر بالأحجيات ولا بالمنامات، يعني سرعان ما يجد له أتباعا ويجد له من يستجيب له ويتبعه، مع الأسف. نعم أتباع كل ناعق مع الأسف. والمشكلة أن يقع هذا حتى في صفوف الشباب كما يقال، يعني الشباب اللي خصو يكون في مستوى من التثبت ومستوى من التعقل ومستوى من الترزل ومستوى من يعني التريث في الأمور، مع ذلك تجد يعني طوائف كثيرة من الشباب يتأثرون بمثل هذه السبل وبمثل هذه الطرق، مع الأسف، والله المستعان. إذن هذه بعض الطرق والسبل التي يسلكها أهل البدع في الاستدلال على بدعهم، ويمكن كما قلنا أن يضاف إلى ذلك سبل كثيرة وطرق كثيرة، يعني تظهر لكل متبصر ولكل متأمل في أحوال هؤلاء المبتدعة، وكيف يحاولون دائما أن يأتوا بالشبه وبالضلال يعني ترويج بضاعتهم وترويج باطلهم، كما قال الله سبحانه وتعالى قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهم يحاولون دائما أن يلبسوا وأن يعني يشوشوا على الحق وعلى أهل الحق، ويحاولون دائما أن يلبسوا الحق بالباطل ليروجوا بضاعتهم ويروجوا ضلالهم. لكن المسلم إذا كان مستمسكا بكتاب الله ومستمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بحمد الله يكون على نور من ربه ويكون على بينة من أمره، فلا ينخدع بمثل هذه الأمور، يكون عنده فرقان، يعني فرقان ونور يمشي به في الناس ويمشي به في ظلمات الجهل وظلمات الأهواء والبدع، فلا ينخدع بمثل هذه الأمور ولا يتأثر بها. بحمد الله نرجو الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يعصمنا وإياكم وجميع المسلمين من الأهواء والبدع ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربما يمكن أن نضيف بابا آخر إلى هذا الباب، وهو الباب الخامس، حيث ذكر الشيخ رحمه الله أحكام البدع الحقيقية والإضافية. سنحاول أن نختصر لأن البحث فيها يعني ربما لا يحتاج إن شاء الله بعدما تقدم من التعريفات ومن التوضيحات والقواعد التي مرت معنا بحمد الله مع المؤلف رحمه الله، نستطيع أن نستوعب بسرعة هذا الباب وما أورد فيه المصنف رحمه الله، حيث ذكر فيه التفريق بين البدع الحقيقية والبدع الإضافية، وقد أشرنا إليها سابقا لكن بشيء من الإشارة فقط أو الإيجاز. فالبدعة الحقيقية تعريفها هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع، لا في الجملة ولا في التفصيل، لا من حيث الجملة ولا من حيث التفصيل والتفريع. يعني هذه هي التي تسمى بدعة حقيقية، وتسمى بدعة حقيقية أي بمعنى أنها ليس فيها شيء أو ليس لها شيء تستند إليه أصلا في الشرع، لا من حيث الجملة ولا من حيث التفصيل. وهذه في الحقيقة أشد وزرا وأشد إثما لظهورها ووضوحها، يعني من وقع في هذه البدعة لا شك أنه أشد إثما من النوع الآخر والقسم الثاني نظرا لوضوحها وظهورها، فلا يصر عليها إلا صاحب هوى وصاحب زيغ عياذا بالله، صاحب مرض في القلب، لأن من الوضوح بمكان. وهناك أمثلة لهذه، وإن كانت البدع الحقيقية في الحقيقة نادرة وقليلة جدا، لكن منها مثل مثلا قضية الاستدلال بالعقل أو تقديم العقل على النقل، أو مثلا مسألة خرد خبر الأحد وغيرها من البدع الكلية. وهناك أيضا بدع جزئية فرعية يمكن أن تذكر الآن، لا أذكر شيئا منها يعني الآن. نعم تحرير، يعني احنا هذا من الأمور، يعني احنا تنهضر على في نطاق البدع. نعم في مقالة الجعد بن درهم. نعم يعني غالب يعني الأقوال هؤلاء الفرق في مسائل الاعتقاد كما قلت مبنية على هذه البدع التي هي لا يوجد لها مستند ولا أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون في ذلك إلى يعني درجة من يعني الشدة والغلو في المخالفة، تعمد المخالفة، حتى أنهم كانوا يعتبرون نصوص الكتاب والسنة، وصل يعني الأمر بهم إلى أن يعتبر نصوص أو الأخذ بنصوص الكتاب والسنة من الكفر. إن كانت يعني المقولة يعني فيها نوع من تحتاج إلى نوع من البحث حتى تثبت على من قالها اللي يقصد بها ذلك أم لا. على أي حال هناك أمثلة في هذا الباب يمكن أن تذكر، لكن الآن لا نستحضر بعضها إلى جانب ما ذكرناه من قضية رد خبر الأحاد وما إلى ذلك. بالنسبة الأمر القسم الثاني وهو المهم وهو الأكثر والأشهر والذي وقعت فيه خلافات ومجادلات ومناظرات ونزاعات كبيرة بين أهل السنة وأهل البدع، وقضية البدع الإضافية، وهي التي لها شائبتان. لها شائبتان، الشائبة الأولى عليكم السلام لها من الأدلة متعلق، أنه لها متعلق بالأدلة، وذلك من جهة الأصل، من جهة الأصل بمعنى من حيث الأصل هذه البدعة لها ما يدل عليها من جهة الشرع، فهي من هذه الناحية يمكن أن نقول بأنها مشروعة، لأنها مشروعة من هذه الناحية فقط من هذه الجهة. لكن الشائبة الثانية تمنع أن نطلق هذا الكلام، وهي أنه ليس لها متعلق من جهة الشرع بالشرع وبالأدلة من جهة التفصيل مثلا والكيفية و يعني تقييد مثلا نوع التقييد أو التقييد بوصف معين أو شكل معين أو قدر معين أو وقت معين أو زمان معين أو كيفية معينة. فمن حيث التفصيل تفتقر ويعني لا يوجد لها ما يدل عليها من ذلك من جهة الشرع، فهي من هذه الناحية يطلق عليها اسم البدعة، ولذلك سميت ببدعة إضافية، إضافية سميت بدعة إضافية نظرا لتلك الشبهة أو لتلك الشائبة الأولى، وهي وجود أصل لها في الشرع من جهة الجملة فقط لا من جهة التفصيل. وكما قلت هذا النوع هو الذي تكثر فيه أمثلة ويقع فيه الابتداع كثيرا ويقع فيه النزاع والخلاف أيضا كثيرا بين أهل السنة وأهل البدع، نظرا للشائبة التي ذكرنا الأولى. يمكن أن نذكر من الأمثلة على ذلك، وإلا فكل البدع تقريبا 99% من البدع الآن اللي هي شائعة الآن، خاصة البدع في العبادات في المعاملات وغيرها، هي من هذا النوع ومن هذا القسم، هي البدعة الإضافية، مثل صلاة الرغائب التي ذكرنا، صلاة شعبان كذلك، صلاة الرجب، هذه الرجب هي اللي كيسموها أيضا صلاة الرغائب، وهي 12 ركعة في ليلة الجمعة الأولى من رجب، يصلي 12 ركعة بصفة معينة يعني شكل معين. هذه هي لها شائبة الأولى اللي هي الصلاة، من حيث الأصل ديالها هو مشروع ولا لا، الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حيث الأصل الصلاة مرغوب فيها وفيها الأجر والثواب والترغيب من الكتاب والسنة، لكن أن تأتي بهذا الحديث لتدلل بها على هذه الصلاة فهذا لا يستقيم ولا يقبل. لماذا؟ لأنك استدللت بنص عام على مسألة خاصة، على مسألة خاصة مقيدة بوقت معين وزمن، بزمن معين وبكيفية معينة وبصفة معينة، فهذا لا يمكن أن يصلح ولا يمكن أن يستقيم. وتذكرون موقف، أذكر موقف لسعيد بن المسيب رحمه الله تابعي الجليل، حينما رأى رجلا يصلي بعد أذان الصبح يتنفل ويتطوع، فلما سلم زجره ونهاه، فقال له الرجل مستنكرا: أيعذبني الله على الصلاة؟ فأجابه سعيد رحمه الله جوابا يعني مسكتا وجوابا مفحما، قال له: لا، ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة. قال: لا يعذبك الله على الصلاة، ليس على الصلاة، ولكن يعذبك على ماذا؟ على مخالفتك للسنة في هذه الصلاة. وهذا الجواب سبحان الله العظيم هو الجواب الذي ينبغي أن يجاب به على هؤلاء المبتدع، لأن الغالب أن هؤلاء المبتدع يسلكون هذا المسلك الذي سلكه هذا الرجل، حينما ينكر عليهم فعل بدعة معينة فتقول لك: واه واه، ما الذكر، ما القرآن، وش القرآن خيب، وش لا إله إلا الله خيبة، وش سبحان الله خيب، وش صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خيبة، يعني وش هذا أمر منكر. وكما قال لهم واحد، قال لهم: أنا نقول لا إله إلا الله وأنتم تقولون من مرايا بدعة مبتدع، زعما أنا راه تنقول لا إله إلا الله وأنتم راه تقولوا بدعة مبتدع. فيجاب له بهذا، عليه بهذا الجواب: لا يعذبك الله على قراءة القرآن ولا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الأذكار ولا ولا ولا، قس على ذلك سائر هذه البدع، ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة، مخالفة السنة في تطبيق هذا العمل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمله بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. إذن فهذا هو الجواب على ذلك. أيضا الأمثلة كثيرة كما قلت، حال الذكر في الجنازة، الذكر على هيئة الاجتماع، أمثلة يمكن أن تذكروا أمثلة كثيرة، يمكن أن إن شاء الله أن نكتفي بهذا القدر، وسنتابع بحول الله سبحانه وتعالى غدا بإذن الله عز وجل مدارسة كتاب الاعتصام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.